بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة ضمن حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والتي نستضيف من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا في بدء هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس، في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا مع فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية عند القاعدة 58، حيث توقفنا عند النوع الأول. قال المصنف رحمه الله في هذه القاعدة: من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا بعده للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ هذه عدة أنواع: أحدها أن لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به، فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كما تقدم في الدرس الماضي فيما يتعلق بهذه القاعدة، وهو الامتناع، من تعلق من فعله متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه. مصنف رحمه الله في ذكر الأنواع وذكر النوع الأول يبين المراد كما تقدم في كلامه، وهو ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. كما تقدم أنه إذا كان تعلق به الامتناع وهو متلبس بالفعل، مثل ما لو أحرم وعليه ثوب أو قميص، فإنه عليه أن ينزع الثوب أو ينزع القميص. في هذه الحال نقول الصحيح أن فعله هذا مجرد ترك، ولا شيء عليه ولا كفارة عليه في هذه الحال. ثم كما تقدم أن هذا هو غاية قدرته وغاية استطاعته، وهو مجرد تخلص مما نهي عنه، تخلص، وهذا هو المأمور به، وقد اتقى الله ما استطاع وأدى الأمر كما استطاع. في هذه الحال نقول لا شيء عليه ولا يكون نزعه فعلا. ولو وإن شئت سميته مثلا فعلا للممنوع، حتى ولو مثلا يعني لو تنزلنا وقلنا إنه فعل، نقول معفو عنه في مثل هذه الحال، لأنه هو في حال استدامة، في حال نزعه، ثم هو في هذه الحال لا زال لابسا لهذا القميص في حال نزعه، نقول معفو عن مثل هذه، لا يمكن أن يفعل المأمور به إلا بمثل هذا، وما كان طريقا إلى واجب فهو واجب وهو مأمور بذلك. ومن ذلك مثلا لو مثل حلف إنسان ألا يجلس في هذه الدار مثلا، أو ألا يركب الدابة مثلا، حلف في هذه الحال، إذا حلف مثلا ألا يجلس في هذه الدار، هو مجالس في هذه الدار، أو قال والله أني ما أركب هذه السيارة، هو راكب هذه السيارة مثلا، أو قال والله أني ما ألبس هذا الثوب، هو لابس لي هذا الثوب. الآن هو حلف ووجب عليه الإقلاع عن ما عقد عليه اليمين، فيجب عليه الآن ترك اللبس، ويجب عليه ترك هذه الدابة والسيارة التي هو راكبه، ويجب عليه ماذا؟ الخروج من الدار أو البيت. الآن هو حلف الآن، لكن في حال خروجه من الدار سوف يكون له مدة مكثرة، وفي حال نزوله من السيارة يكون مكث حال نزول، كذلك في حال نزع كما تقدم للثوب يكون أيضا سيكون مدة لابسا لهذا الثوب. هذا مثل ما تقدم. الآن هو إذا أراد أن يبر بيمينه ويترك هذه الأشياء التي حلف عليها، هل نقول إن هذه الأفعال إن شروعه في النزع والخروج والنزول من السيارة أو الدابة هل هو فعل؟ مثل ما تقدم الصحيح في مثل هذه المسائل أنه لا شيء عليه، لأنه هذا هو المأمور به، ولأنه مثلا في مسألة اليمين حينما حلف اليمين تكون على المستقبل لا على الماضي وعلى الحال، فإذا قال والله إني ما أجلس في هذه الدار، نقول واجب عليه هذا تنعقد على المستقبل. أما ما مضى أو الحال وهو حال خروجه وفي الحقيقة غير مخاطب به لأنه غير مكلف في مثل هذه الحال، ولا يمكن الإقلاع عنه إلا بخروجه، كما أنه لا يمكن الإقلاع نزع يعني ترك الثوب إلا بنزعه، كذلك أيضا مثل ما تقدم في النزول من السيارة، ومثل ما تقدم أيضا فيما إذا أحرم مثلا في وهو عليه قميص، وهو عليه قميص، بخلاف ما إذا مثلا بخلاف ما إذا أحرم ثم لبس القميص، أو حلف ثم دخل الدار، هو هذا هو تعمد الدخول، تعمد اللبس حال إحرامه، وأما في تلك فهي حال هي حال استطاعته وحال قدرته، ولهذا كان الصواب أن هذا يسمى ترك ويسمى إقلاع، وهو غير مكلف في مثل هذه الحال وغير مخاطب بهذا، فإذا أقلع عنها فلا شيء عليه ولا كفارة عليه كما تقدم. فهذا هو النوع الأول. نعم أحسن الله عليكم. النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال، فاختلف أصحابنا في ذلك. هذا النوع الثاني يختلف عن النوع الأول. النوع الأول في الحقيقة لا يمكن للاختيار ولا يمكن إلا فعل ما فعل أبدا. أما النوع الثاني هو قد ينسب إلى نوع من التفريط، ولهذا جاء التقسيم، أن يمنع الشارع في وقت معين من فعل وهو يعلم بالمنع لكنه أقدم على الفعل نسيانا أو عدم شعور، مثل إنسان مثلا جامع أهله في رمضان قبل الفجر، علوم أنه يجب الإقلاع عن جميع المفطرات قبل طلوع الفجر، فلو أنه استمر حتى طلع الفجر، طلع عليه الفجر، في هذه الحال يجب عليه أن يترك وأن ينزع ويترك الجماع، هذا الواجب عليه، لكنه الآن هو في الحقيقة ما شعر، يعني إما أنه يظن الوقت لا زال عليه، يزل الوقت لا زال، لكن فجأه الفجر وهو في مثل هذه الحال. ومثل ذلك فيما يظهر والله أعلم أيضا، لو فجأه الفجر وطلع عليه الفجر وهو يأكل، هو يأكل مثلا طعام مثلا، فنقول هل في هذه الحال ما الحكم؟ ولهذا قال اختلف أصحابنا في ذلك، بخلاف المسألة الأولى فإنها الحكم فيها لا يكون فعله يكون تركا، ولم يذكر خلاف عند أصحاب. المسألة الثانية فيها خلاف، ولهذا لو أنه مثلا أكل حتى طلع عليه الفجر وطلع الفجر اختلف فيه، هل يكون مفطرا بذلك أو لا يكون مفطرا بذلك، ومثل ما لو جامع حتى طلع عليه الفجر ثم نزع، هو مأمور الآن بأن يترك الجماع، هل في الصورة الأولى هل يفسد صومه؟ في الصورة الثانية هل يفسد صومه ويكون عليه القضاء والكفارة، أو عليه القضاء أو لا قضاء عليه ولا كفارة في هذه الأحوال كلها؟ على خلاف، منهم من جعلها في الترك، هل الترك فعل أو ليس بفعل، فيما إذا فجأه الفجر وهو مجامع فنزع، هل النزع يكون جماعا أو لا يسمى جماعا؟ إن سمي النزع جعل النزع كالعلاج وأنه جماع، قالوا إن علي إن صومه يفسد، لكن هل عليه القضاء والكفارة أو ليس عليه إلا القضاء على قولهم. كذلك مثلا في مسائل أخرى، هذا فيما إذا فجأ الفجر وأمكنه أن ينزع ونزع مع طلوع الفجر أو بعدما طلع عليه الفجر، ولهذا اختلفوا. ومن ذلك فيما إذا وطئ زوجته مثلا وهي حائض ثم حاضته هو أثناء الوطء ثم نزع وهي حائض، معلوم أن الجماع هذا فيه كفارة على الصحيح، لكن هو لما جامع ما كانت حائض أليس كذلك، لكن حاضت بعدما ثم نزع، إن قلنا إن النزع جماع تلزمه كفارة، إن قلنا النزع ليس بجماع فلا كفارة عليه. هم جعلوها خرجوها على هذا الأصل، هل الترك والنزع فعل أو ليس بفعل؟ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه خرجها على أصل آخر، وهو أن الشرائع لا تبلغ ولا تثبت إلا بالعلم، وقال إنه لا شيء عليه في مثل هذا، وأنه لا يلزم الشيء، قال لأن الأصل هو صحة العبادة، والأصل هو سلامة الذمة، وأنه لا شيء عليه، فكيف نلزمه بشيء هو في الحقيقة حال الشروع ذمته بريئة، بل إنه مأمور وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. فهو مأمور أن يأكل ومرخص له بذلك، ولا عتب عليه ولا حرج عليه. وهذا أظهر أدلة كثيرة، ولهذا كان هذا هو الصواب في هذه المسألة، وأنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه في هذه الحال، ونقول إن صومه صحيح، لأن الأصل معه والأصل بقاء الليل، وهو غير مفرط مثل هذا. كون فجأ الفجر أو طلع عليه الفجر هذا ليس من فعله، وإلا لألزمنا في الحقيقة أن يمسك قبل طلوع الفجر بوقت، وهو لا بأس به أن يأكل حتى طلوع الفجر. وهذا يسمونه يعني الإيماء أو التنبيه، إيماء النص وتنبيه النص في مثل هذا، وأنه ما دام أنه جاز له إلى الفجر فما ترتب عليه مما هو مأذون فلا شيء عليه، لأنه مترتب على أمر مأذون فيه ومسموح فيه، فلا يترتب عليه على الصحيح لا قضاء ولا كفارة كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن حاتم رضي الله عنه وعن صحابه، وأيضا في الصحيحين أيضا عن صحابة آخرين أيضا، أنه أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون، وكانوا أحدهم كان أحدهم يضع خيطا أبيض وخيطا أسود يأكلون حتى يتبين الخيط الأبيض وخيط أسود، يظنون أنه هو هذا الخيط، فبين لهم ذلك النبي عليه السلام ولم يأمرهم بقضاء الصوم. ثم أيضا هذا الأصل أصل عظيم وله أدلة كثيرة، من جهة أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم في أمور أكبر، فكذلك أيضا في مثل هذا هو في الحقيقة غير مفرط ولا شيء عليه. لكن هنا مسألة، قد يقال يفرق بينما إذا وقع منه تفريط، إذا فرط إنسان مثل إنسان جامع أهله وهو يعلم أن الفجر قريب، يغلب على ظنه أنه لن يقع منه نزع إلا مع طلوع الفجر، مثل الرجل يعلم وقت، المرأة تعلم وقت نزول دمها في الوقت الفلاني، وهو يعلم وقت نزول الحيض، ثم جامعها في وقت هو يعلم أنه لن يقع النزع منه إلا حال وجود الدم، هذا مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط. في هذه المسألة ممكن وقول قوي أن يقال إنه إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقع منه النزع بعد طلوع الفجر فإنه أقدم على الأمر عن بصيرة في هذه الحال، أقدم على الأمر على بصيرة في هذه الحال. القول بلحوق الإثم عليه من جهة إقدام على الفعل ومن جهة ترتب الكفارة إذا كان فيه كفارة قول جيد، لأن القاعدة أن ما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، وذرائع الحرام حرام، وهو مأمور في هذه الحالة أن يحتاط نفسه، فالتفريق بينها في هذا يكون قولا جيدا في مثل هذه المسألة. نعم. السلام عليكم. البعض الشيخ في رمضان قد يستيقظ مثلا من الليل ويظن أن الفجر لم يطلع، ولا يعني يبحث عن مثلا الوقت او عن الساعه، ويعمد مثلا الى الاكل والشرب، بعد ذلك ياتي السؤال، يعني هل يعتبر مفرط في عدم مثلا؟ والله ينظر، ان كان هو من عادته اعتماده على الوقت، اعتماده على التوقيت والتقويم، واستيقظ وهو يشك وعند الشك هل الفجر طلع، فالحال يجب عليه التاكد، لان اعتماده على الوقت. وان كان لا، أنه هو استيقظ ويغلب على ظنه بقاء الليل، يغلب على ظنه بقاء الليل وأنه لم يطلع الفجر، في هذه الحالة لا يلزم، حتى ولو كان في الأصل هو يعتمد على التقويم، أو شخص آخر يعتمد على مثل رؤية الفجر وطلوع الفجر، في هذه الحالة نقول إنه فرق بينما إذا استيقظ مثلا في وقت يغلب على ظنه طلوع الفجر، وفي وقت يغلب على ظنه مثلا عدم طلوع الفجر، أو يشك، في هذه الحالة عليه أن يتحقق، لكن لو أكل مثلا وهو يقول أنا ما رأيت شيء واستيقظت من الليل ويغلب على ظني بقاء الليل، ثم بعد ذلك طلع ووجد أن الفجر قد طلع، الأظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، إلا فيما إذا غلب على ظنه طلوع الفجر لكن لم يتحققه، فالأظهر أنه يكون صومه ليس بصحيح. شيخ صلى الله عليك، قول شيخ الإسلام تيمية بعدم فطر صاحب مسألة مذكورة، هل لكون النزع أو لكون الترك ليس فعلا، أو لأنه لقوله أن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم؟ نعم، هو يلزم منها مثل ما تقدم، يلزم من هذا أنه أن النزع ليس بفعل، لكن هو مثل ما تقدم، لأن عندنا في المسألة أصلا، وهو استند إلى أصل أعظم وأكبر، أصل أعظم وهو أنه في الحقيقة حتى ولو قيل إن النزع فعل، هو على كلام رحمه الله المسألة غير مفروضة، يعني حتى ولو قيل إن النزع فعل فعنده لا شيء عليه، يعني فمن باب أولى أنه يرى النزع في مثل هذا لا شيء عليه، فلا يرد علينا على هذا الأصل مسألة في هذه الحال، لأننا لما ربطناها بالعلم انتقلنا إلى أصل آخر وهو في هذه الحالة يكون لا شيء عليه. نعم، أحسن الله إليكم. النوع الثالث أن يعلم قبل الشروع في الفعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ، أم لا يباح له لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما؟ فيه لأصحابنا قولا. نعم، هذا في الحقيقة لعل تقدم إشارة إلى شيء منه، وهو لكنه فيما إذا كان يعلم، يعني هذا القسم الثالث هو أن يعلم قبل الشروع أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه متلبس به، مثل ما تقدم إشارة إليه في التفريع على النوع الثاني، بأن أنه يعلم أنه ضيق الوقت في الفجر يقدم طعامه يأكل ويتأنق في طعامه ويأكل ويعلم أن الوقت ضيق حتى طلع عليه الفجر ويأكل، أو أنه جامع أهله في وقت يعلم أنه لا يمكن أن يكفي الوقت فينزع بعد طلوع الفجر، هو في الحقيقة حال إقدامه، حال وقوع الجماع قبل ماذا؟ قبل طلوع الفجر، ليس كذلك؟ قبل طلوع الفجر. هل نقول إنه لا شيء عليه لأنه في تلك الحال لا شيء عليه ولا إثم عليه، أو نقول لا ننظر إلى المآل وأنه هو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا أنه سوف يطلع عليه الفجر؟ الأظهر والله أعلم في في في في مثل هذه المسألة أنه إذا غلب على ظنه ذلك فإن القاعدة في مثل هذا أن ما يؤول إلى أمر محرم خاصة إذا كان السبب قريب، انظر إذا كان السبب قريب، وإذا كانت الذريعة ليس المعنى أن إذا كانت الذريعة بعيدة، لا، فإذا كانت الذريعة قريبة لأنه ربما يكون فيه وقت ثم يظن أنه يكفيه مثلا لإقدامه على هذا الفعل، ثم بعد ذلك تبين لا يكفيه، ونقول غير مفرط في مثل هذه الحال، لأنه هو أما إذا كان الذريعة قريبة جدا والوقت ضيق عليه فهو مفرط في مثل هذه الحال، مثل ما لو غلب على ظنه خروج الحيض وجامعها فإنه يكون مفرطا. نعم. النوع الرابع أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا. نعم، هذا النوع الرابع المصنف رحمه الله في هذا النوع رتب على السابقة، فبدأ بها شيئا فشيئا، فالحكم الأول حكم ما تعلق بالامتناع بالكلية تقدم أنه لا شيء عليه، والقسم الثاني وهو في وقت معين لكنه فجأه الوقت وهو لا يشعر، النوع الثاني هو في الحقيقة أقدم وهو يعلم وهو يشعر، النوع الرابع تعمد الوقوع فيه، رتب ترتيبا حسنا كما هي في الأصل للحافظ ابن رجب رحمه الله. هذا التقسيم يضبط القاعدة في هذه المسألة من جهة الشروع في الفعل، إما مع عدم التفريط أو مع التفريط مع ضيق الوقت، أو في الحقيقة الدخول في الأمر المحرم قصدا، وأن يتعمد الشروع في فعل محرم عالم تحريم. في هذه الحال ما الحكم إذا أراد ترك هذا الأمر الحرام؟ الآن هو متلبس، الآن متلبس بالأمر المحرم، مثل إنسان غصب أرضا غصب، أو غصب بيت ساكن في البيت وأخذ البيت، هذا ظلم وغصب، أخذه حرام ومكثه ماذا؟ حرام. الآن هو ندم متاب إلى الله، ندم متاب، قال الآن ماذا أعمل؟ يقول يجب عليك الخروج، يجب عليك أن تفرغ هذا البيت. طيب الآن هو يريد الخروج، الآن هو بقى الأصل هو في الحقيقة قبل توبته مكث حرام ودخوله في حرام وخروجه من ماذا؟ حرام، لأنه غاصب في حال دخوله في حال خروجه، لكن الآن في حال خروجه الآن بعد التوبة هل يكون كحال خروجه ودخوله أول أو كحال خروجه أول؟ أم يختلف الحكم؟ هذا فيه خلاف عندهم. منهم من قال ننظر في هذا الفعل، إن قلنا إن هذا يعني غصب فهو في الحقيقة في حال خروجه يكون غاصب، يكون غاصبا، ويكون الأمر على هذا دائر بين مفسدتين، مفسدة البقاء أو مفسدة الخروج. ولا شك أن مسألة البقاء أشد، مسألة الخروج يسيرة، فالواجب عليه الخروج وإن كان الإثم فهو آثم. يقول حال خروجه آثم لكن يجب عليه الخروج لأنه لا زال غاصبا. وهنالك أقوال أخرى في المسألة أنه لا إثم عليه، ولأنه ندم ولأنه تاب، وما دام أنه تاب فلا شيء عليه في هذه الحال. ومن تمام توبته الإقلاع، ومن تمام توبته ماذا؟ الخروج. وهذا هو الأظهر، وذكر في الأصل عن ابن عقيل رحمه الله وقال إن عمل هذا في الحق وخروجه يكون من تمام توبته، والندم توبة، ولا يمكن أن يحصل إلا بخروجه. ومن ذلك مثلا لو غصب شيئا، إنسان غصب للشيء وضعه عنده ندم وتاب أراد أن يرجع، حمله على رأسه، الآن هو في الأصل غاصب ولا لا؟ ولما كان يحمل على رأسه كان غاصب، لكن بعدما ندم وحمل على رأسه يريد، أو حمل أخذه بيديه ويريد أن يوصله إلى صاحبه الآن، هذا ندم وتوب وليس كذلك. هل نقول في حال إرجاعه إلى صاحبه يكون نادما وفعل هذا في الحق من تمام توبته ولا شيء عليه؟ الأظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، ولأن هذا طريق إلى التخلص من الحرام، ولا يمكن التخلص من الحرام إلا بذلك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. من ذلك أيضا ذكروا مسائل ذكروها في هذا الباب، لو أن إنسان كان بين جرحى واقف في وسط جرحى، نقول يجب عليك، لا يجوز لك أن تقبل جرحى، فهو إن وقف على أحدهم قتله، وإن مشى سوف يقتل غيره، ماذا يعمل؟ هل يمكث على هذا الجريح مثلا أو يمضي ويخرج؟ فهو في حال مكثه سوف يقتل هذا، وفي حال خروجه سوف يقتل هذا. وذكروا أيضا مثل ما إذا مثلا كان إنسان قوم مثلا في سفينة فاحترقت بهم السفينة، فهم إن بقوا في السفينة أحرقتهم النار، وإن رموا بأنفسهم في البحر غرقوا في البحر، ماذا يعملون؟ يعني ماذا يعملون؟ هل نقول إنهم يرمون أنفسهم في البحر ويتخلصون منه، أو يكون كالقاتل للنفس في هذه الحال؟ هذه مسائل، وإن كان الصحيح في مثل هذه المسألة أنه كما قال طبيعة النفس أنها تفر أيضا من النار، وفي حالة وتفر من الشيء الأشد إلى الشيء الأسهل والأيسر، لكن في هذه المسائل الصحيح أنه كما تقدم أن خروجه تخلص، وأن خروجه من هذا المكان ومن على الجرحى تخلص من الأمر الحرام، مثل تخلص مثلا من الأرض الذي يكون مكث فيها وطئ فيها، فيجب عليه أن يخرج ولا شيء عليه. ومن ذلك أيضا مثل ما تقدم، لو كان إنسان لابس لثوبه محرم وطيب بدنه عمدا، أقول لا يجوز بدنه عمدا، لو طيب بدنه يشكون عليه كفارة، لكن الآن يقول الطيب موجود في بدني، الآن الطيب موجود في البدن، لهذا تاب إلى الله ويعنيك تخلص من هذا الطيب، يقول طيب أنا جاي بتخلص من هذا الطيب، الآن لابد أباشره بيدي، هل يباشره بيده وهو محرم أو لا يباشره؟ وقلنا يباشره باشر الطيب محرم، وقلنا يتركه ترك الطيب وهو محرم. لكن الصحيح مثل ما قلنا إنه لا بأس أن يزيل الطيب من ثيابه ومن بدنه ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه هذا ترك للحرام وشروع في إزالة الحرام ولا شيء عليه. من ذلك الرجل الذي تضمخ بالخلوق في الصحيحين ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وأمره أن يزيل ما به من الطيب لأنه تضمخ به وهو جاهل، فأمر أن يزيل ولم يأمره بكفرة. فكذلك أيضا من أقلع عن الحرام مثلا في الطيب الذي طيب به، نقول إنه توبة، وقاعدة أن ما كان من تمام التوبة وهو طريق متعين في التمام من التوبة، فالشرع ما جاء بالأمور التي فيها مشقة. ولا يمكن يقال إنك أنت في حال خروجك مثلا آثم وفي حال إزالك آثم، بل إنك تائب ولا شيء عليك، ولهذا كان هذا هو الصواب في مثل هذه المسألة وفي غيرها أيضا من المسائل. وعلى هذا عندنا أمران: صحة التوبة وعدم وجوب الكفارة. نقول التوبة الصحيحة مثل في مسألة ما إذا تطيب وهو محرم، نقول توبة الصحيحة، وكذلك مثل السابق التوبة الصحيحة لأن هذه غاية ما يستطيع، وكذلك أيضا لا يترتب عليه الكفارة لأنه غاية ما يستطيع ولأنه مأمور بإزالته. كفارة إزالة، لكن كفارة في فعل الطيب الأولى لا، في الأول يجب عليه. في الأول يجب عليه هذا إذا كان عمدا، أما لو كان نسيانا فلا شيء عليه. ولهذا ذكروا من ذلك مثل لو حلف مثلا ففعل الشيء ناسيا فإنه لا شيء عليه على الصحيح مثلا ولا يحنث في مثل هذه. ومثل ذلك مثلا لو أكل أو شرب مثلا ناسيا وهو صائم فإنه في الصحيح في مثل هذه الحال لا شيء عليه. فهي مسائل تدخل من حيث الجملة في مثل هذه القاعدة. أحسن الله إليك. القاعدة 59: العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا على الصحيح، وقد دل عليه حديث المصرى حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. نعم، هذه القاعدة وهي العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة. يمكن أن يكون الله أعلم مراد بالعقود يعني عموم العقود لا ترد إلا على موجود، الأصل في العقود أنها ما ترد إلا على موجود يعقد عليه، وإلا لا يصح العقد على شيء إلا على شيء موجود. هذا الشيء مثل يبيعك أبيعك هذا الكتاب، أبيعك هذه الدار، موجود بالفعل. أو بالقوة يمكن أن يكون والله أعلم مراد بها أيضا مثل العقود التي تكون على الأشياء التي لم توجد لكن توجد بالقوة، مثل عقود السلام وعقود الاستصناع، فهذه وإن لم توجد لكنها موجودة بالقوة. أو قد يكون منها أيضا الشيء لو اشترى إنسان شيئا مبهما من شيء، شيء مبهم، اشترى مثلا سيارة مثلا من سيارات مثلا هي مبهمة لكنها موجودة في هذه السيارات، أو اشترى مثلا صاع من صبرة طعام فهو في الحقيقة مبهم الآن وغير موجود من جهة أنه غير معين، لكنه بتعيينه يوجد ماذا بالفعل، قبل ذلك هو غير موجود. وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا. الفسوخ غير العقود، العقود كما تقدم لها شأنها وأهميتها لا ترد إلا على الشيء الموجود، ولهذا نص العلماء أن لا يجوز العقد على الشيء الذي لا قيمة له أو الشيء التالف. لو قال أبيعك هذا الشيء التالف ما يجوز ولا يصح، لأن الشيء لا قيمة له وشيء لا وجود له. فأما الشيء التالف، أما الفسوخ فإنها ترد على الشيء التالف لأنه في الحقيقة فسخ ليس إنشاء عقد، إنما فسخ. ومن المصلحة مثلا قد يكون أحيانا من المصالح فسخ العقود التي مثلا حصل فيها تلف، فلهذا ترد على المعدوم حكما، لأن ترد الفسوخ على التالف، والمراد بالتالف الحقيقة عبارة المصنف رحمه الله يعني المراد بمثل هذا أن الفسوخ أن الفسخ يكون حكميا على التالف، ويكون أيضا اختيارا على التالف، بمعنى أنه يكون فسخا لازما على الشيء الحكمي، ويكون فسخا اختيارا على بعض العقود. وهذا كما سدل في حديث المصرات، وله أمثلة سيأتي الإشارة إليها في هذا الباب، لأن الأمثلة تأتي على مسألة الفسخ الحكمي وتأتي على مسألة الفسخ الاختياري. ودليل الوارد هذا هو حديث المصرات: وقل لا تصروا الإبل والغنم. ثم ذكر أن له بعد ذلك قيمة اللبن الذي أخذه كما قال له صاع من تمر. ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا في الدرس الآتي إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. كان معنا فيها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، شكرا لإخوة معنا في هذا الدرس المبارك، وللأخ يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلتقى بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.